وري وعرض، استعمل المعاريض والتوريد بحيث لا تكذب. يعني مثلا نفهم الاول بس كذبات سيدنا ابراهيم وبعدين ابدا اديك امثله عصريه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا هذه الكذبات هما ثلاثه، ثنتين في جنب الله، ثنتين في ذات الله، اثنين منهم في ذات الله تبارك وتعالى. معناه ان الكذبات المذكوره انما هي بالنسبه الى فهم المخاطب والسامع، انا لما اسمع اقول اه دي كذب، واما في نفس الامر فليست كذبا مذموما، هي في نفسها ما هيش كذبه، انما هي توريه ومعاريض لوجهين، احدهما انه ورى بها فقال في ساره اختي، وهو يقصد بها ايه؟ اختي في الاسلام. لكن البعيد، فانت التوريه المعاريض انك انت بتتلفظ لفظ، هذا اللفظ الواحد يحمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، فالسامع يفهم المعنى البعيد وانت فالسامع يفهم المعنى القريب وانت تقصد المعنى البعيد. فهو لما يقول اختي، المعنى القريب للكلمه دي ايه؟ اختي بنت امي وابويا، لكن انا اقصد المعنى البعيد اختي في الاسلام. فهمت المقصود ايه؟ انا رحت مثلا ازور اختي، فاختي زوجها بعد ما تزوج اختي يعني وكده، مر وقت مثلا يعني مر وقت فكان موظف في شركه ما، المهم استقال او جات له ترقيه اي حاجه حصلت، المهم ساب الشركه او الوظيفه دي فانتقل الى بنك ربوي، فبقت فلوسه ايه؟ ربوي، حرام. فانا لما رحت بدات بقى ايه؟ اوعظ اختي مثلا واكلمها في القصه دي، بس الكلام ده انا ما اكتشفتوش غير لما جيت من السفر ولقيتهم عازميني على الغدا، فدخلت طب انا هاكل حرام؟ فاقول له ايه بقى؟ يقول لي ما تاكل، احنا عاملين غدا. اقول له معلش اصل انا صايم. صايم، فانا اقصد معنى بعيد، انا صايم عن اكل الحرام، فهو فيه معنى قريب، انا صايم النهارده مش هاكل. وصلتك؟ ده انا بديك مثال عشان ايه؟ تفيدك في حياتك. وهكذا بقى امثله كتير. انا قاعد في البيت خلاص، جاي بقى قبل الدرس بتاع المسجد بساعة ولا حاجة، فعمال احضر بقى الدرس ووقت ضيق، وفي واحد جار ليا مثلا جاي يعمل ايه؟ جاي يخبط عليا على البيت. الراجل ده انا عارفه ان لما بيجي ده عايز واحد فاضي ما رؤوش لا شغلة ولا مشغلة، ده بقى عايز يقعد ايه؟ يلت ويعجن زي ما احنا بنقول، يرغي بقى وعمال على فاضي على مليان على اي حاجة. طب يا عم الحاج انا ما فيش وقت. وده بقى ايه؟ لو جيت تقول له مفيش وقت خلاص هو لزق، مش هينفع تخلص منه. فالحل ايه؟ او واحد تاني جاي مثلا بيبعدني عن طريق ربنا، هيقعد بقى يقول لي قال وقيل وفلان وعلان وقعني في ذنوب ومعاصي، يا عم بلاها منه مش عايز، او ايا كان. فجالك شخص مش عايز تقابله، تعمل ايه؟ ما تعملش بقى زي ناس يقعوا في الكذب، يوم يقول لابنه قول له بابا مش موجود، يوم الواد يروح يقول له ايه؟ بابا بيقول لك انا بابا مش موجود. فاهم ازاي؟ لا، امال تعمل ايه؟ واتحسبت عليك كذبه وذنب، وعلمت ابنك الكذب، وبعد كده ابنك لما يجي يكذب عليك تضربه تقول له انت بتكذب ليه؟ الواد بقى ما بينطقش، انما هو لو نطق هيقول لك ما انت اللي علمتني الكذب. مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بنوه، فقال على ما تقلدون، فقال على ما تختلون. بتختلوا ليه؟ ماشيين كده تختلوا ليه؟ مليانين كبر ليه وغرور؟ قالوا رأيناك ونحن لك مقلدون، فإن كان رب الدف بالبيت فإن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. في شاعر تاني راح عمل قياسا على هذه الأبيات من نفس بحر الشعر ده بس كلمات تانية، قال لك إيه؟ إن كان رب البيت جحشا رافصا فشيمة أهل البيت الرفص. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ساعتها أنت بقى إيه؟ عشان ما تقعش في الكذب تقوم تعمل إيه؟ أو جالك تليفون

برد المظالم والحقوق إلى إيه؟ مستحقيه. ودي كلها أعمال ما كانش حد مطلع عليها غير الله عز وجل، فهي أعمال خالصة لله، عشان كده نفعتهم في يوم زنة. برضو تتعلم من دي فايدة، إن الأعمال الصالحة بتنجيك من المهالك الدنيوية والأخروية، لأن هم نجوا هنا من مهلكة فين؟ في الدنيا. ده الأعمال الصالحة الإخلاص بيحرك الصخر. شوف لما كانوا عندهم إخلاص الصخرة اتحركت. نرجع للسيدة سارة، قالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى رقد برجله، فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. ده إيه اللي أنتوا بعتنها لي دي؟ دي مصيبة، شلوها، معناها كده ارجعوها إلى إبراهيم، مش عايزها، مش عايز أشوفها هنا تاني. بقول لكم إيه، استنوا استنوا، أنا مش عايز عشان ما حسبتدي عليا ولا حاجة لما تخرج هضيع تاني. ادوها آجر يلا عشان ترضى. مين آجر دي؟ السيدة هاجر، بس باللغة الهيروغليفية، فهمتني؟ فأخدمها مين؟ السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها عليها السلام. فهاجر اسمها آجر باللغة السريانية، خلاص كده؟ طيب، ثبت تاريخيا يا جماعة، عشان برضو معلومة تخليها ليكم، ثبت تاريخيا إن هاجر هي شكلها كده إيه؟ أما عبدة يعني في القصر، وهو ادها لها إيه؟ ده السيدة سارة خادمة عندها، أما عندها يعني. لكن ثبت تاريخيا إن هاجر لم تكن عبدة، لم تكن أما، إنما كانت حرة بنت ملوك. إزاي؟ أيام بقى أحمس والهكسوس ومصر القديمة والحرب اللي دارت، فكان حصل إيه؟ بعض القبائل يعني، هي كانت بنت ملك، فاتأثر أبوها وعيلتها كلها، فاتخذت هي من ضمن الإيه؟ السبايا والأسرة، فهمت المقصود إيه؟ طب أنا بقول لك ليه دي؟ خلي بالك، أصل هاجر دي أم مين؟ أم إسماعيل، وإسماعيل ده اللي هو يعتبر أبو مين ولا جد مين؟ جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو سيدنا محمد ابن سيدنا إسماعيل يعتبر، ما هو اللي جه من فرع مين؟ إسماعيل، إنما سائر الأنبياء التانيين جم من فرع مين؟ إسحاق. معايا؟ عشان كتير من اليهود يقول لك إيه؟ يقول لك ده محمد ده ابن جه من أم في النهاية هي إيه؟ أما عبدة. نقول له لا، ده تاريخيا هو اتضح إن هي حرة. وحتى يا عم لو عبد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، أنا أحسن منكم. المهم، فرجعت إلى إبراهيم السيدة سارة يعني عليهما السلام، فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر، يعني أخزاه وقهره ورده خاسئا يعني، أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده، يعني وأعطانا واحدة هتخدمنا إيه؟ طب ده هو سيدنا إبراهيم كبير في السن، السيدة سارة كبيرة في السن، ويدوب بالعافية بتعرف تحضر الطعام لزوجها، صح؟ فكأن كانوا في الوقت ده محتاجين لخادمة، بس علشان هم كانوا لله من الأتقياء رزقهم الله من حيث لا يحتسب، فهمتني؟ ما هو للأسف ناس كتيرة يعمل تأمين، تأمين على الحياة، تأمين على السيارة، تأمين على العمارة، تأمين على أبنائه، والتأمين شرعا حرام. عايز تأمن تأمين حلال؟ ها؟ روح لمكتب التأمين اللي في سورة النساء، هتلاقي ربنا ما بيطلبكش غير انك انت تدفع قسطين اتنين بس. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم، ها؟ دي وثيقة التأمين. ايه القسط الاول؟ فليتقوا الله. القسط الثاني

وهي قوله لقومه إني سقيم عندما دعوه لمشاركتهم أعيادهم الشركية الباطلة. والثانية وهي خلي بالك اوعى تشارك النصارى ولا أي حد غير مسلم في عيده، أنا بقول لك أهو. والثانية قوله بل فعله كبيرهم إيه هذا عندما حطم الأصنام وترك كبيرهم بعد أن علق الفأس في عنقه وزعم في عنقه وزعم أنه الذي حطم الأصنام الصغيرة. والكذبة الثالثة قوله في هذه القصة للطاغية إن سارة أخته ليحمي نفسه من جبروت الطاغية وبطشه وظلمه. وصل معنا؟ ها؟ طيب ركز معاي، ازاي بقى سيدنا ابراهيم في هذا الحديث، اسمع كده اسمع نص الحديث ركز كده تاني. احنا ذكرنا الرواية الاولى، الرواية الثانية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ولم يكذب، اتكلمنا خلاص عن معنى كذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، خلاص فهمنا يعني ايه، وخلاص بقى ما ذكرش التالتة يبقى فهمنا ان التالتة ايه، قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم ايه هذا. وقال بين هو ذات يوم وسارة اذ اتى على جبار من الجبابرة فقيل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس. عارف ليه من احسن الناس؟ اصل سيدنا يوسف ابن ايه يعقوب ابن ابراهيم، وابراهيم متجوز مين؟ يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق، واسحاق ده امه تبقى سارة، خلاص. فسيدنا يوسف اللي هو ابنها جنن نساء مصر كلهم من جماله، ها؟ تبقى هي ايه وهي ست؟ وصلت لك الصورة؟ عشان كده جبار مصر ده اول ما جاله الخبر ما كدبش، هاتوه على طول. فالمهم فقيل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس، فارسل اليه، ارسل لسيدنا ابراهيم يعني، فسأله عنها فقال من هذه؟ قال اختي. فاتى سارة قال يا سارة ليس، اسمع بقى اسمع، قال يا سارة ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك. هنا بقى سؤال، امال سيدنا لوط فين؟ سيدنا لوط كان مهاجر مع عمه، ما سيدنا لوط يبقى ابن اخو سيدنا ابراهيم، فيبقى عمه مين؟ سيدنا ابراهيم. طب لوط على انهي دين؟ دين الاسلام، صح؟ فازاي سيدنا ابراهيم بقى يقول مفيش على وجه الارض غير انا وانتي بس، مع ان في مين؟ سيدنا لوط. الله، طب تيجي ازاي دي؟ انت فاهم قصدي؟ عشان تعرف اجابة ده الجمعة الجاية هقول لك على اجابة السؤال ده. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.